بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. هذا هو الدرس السادس من دروس التعليقات على كتاب صفة المفتي والمستفتي لأبي عبد الله أحمد بن حمدان الحنبلي الحراني رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين وللحضور يا رب العالمين. والأول أصح، لأن مستفتيه عمل بقول الميت الذي عرف المفتي صحته بالدليل فقد وافقه فيه فصحت فتياه. وإن منعنا تقليد الميت في وجه لنا بعيد ومذهب لغيرنا ضعيف لاحتمال تغير اجتهاده لو كان حيا وجدد النظر عند حدوث المسألة حين الفتوى، وفي وجوبه مذهبان سنذكرهما إن شاء الله تعالى، فلا يفتي السائل وفيه ضعف. وعلى صحة هذه الفتوى أدركنا الأئمة الذين يرجع إليهم في الفتية. من باب التذكير، الشيخ رحمه الله تعالى كما سبق قسم المجتهد أربعة أقسام: المجتهد المطلق وتكلم عنه، ثم القسم الثاني المجتهد في مذهب الإمام، في مذهب إمامه أو إمام غيره. وهذا القسم قال إن أحواله أربعة، أي أحوال المجتهدين في مذهب الإمام أربعة أحوال أو أربعة أقسام. وذكر القسم الأول وهو الذي علقنا عليه في آخر الدرس الماضي، وهو أن يكون غير مقلد لإمامه في الحكم والدليل، لكن سلك طريقته في الاجتهاد والفتوى، وهذه أعلى مقامات مجتهد الإمام. ولهذا بعض أعلام هذه الفئة اختلف كما سبق أن ذكرنا، هل هو مجتهد مطلق أو مجتهد في مذهب الإمام، كمحمد بن الحسن الشيباني وأبي يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة والمزني وابن سريج، وأيضا نحوهم في المذاهب الأخرى. والشيخ تكلم في آخر هذه الحالة أو هذه الفئة عن هذه الفئة، نعم، هل يجوز للمفتي في هذه الحالة إذا كان مجتهدا في مذهب الإمام ولم يكن مستقلا بالفتوى، هل له أن يفتي بقول ذلك الإمام؟ وذكر الخلاف في المسألة على قولين، أنه يجوز وأنه لا يجوز. وهذه مبنية على هل يؤخذ بقول الميت أو لا، يعني انتبهوا للمسألة، يعني هل يجوز له أن يفتي بقول هذا الإمام الذي توفي أم لا يجوز له ذلك؟ هذا فيه قولا مشهورا، أحدهم لا يجوز له ذلك. ليش؟ قال لأن الإمام الذي مات ربما لو كان حيا وعرضت عليه المسألة لتغير اجتهاده، ماشي؟ هذا ربما لو كان حيا لتغير اجتهاده في هذه المسألة، إما في آخر عمره كما هو الحال في عند الأئمة، أو لو أنه نظر وعرضت عليه هذه المسألة فربما تغير اجتهاد. فيقول لماذا تقلد الميت؟ الميت قد يتغير اجتهاده. القول الثاني الجواز، يعني يجوز أن تفتي وتقول هذه فتوى فلان وإن كان ميتا، ماشي هذا؟ أيهما أرجح وأيهما المعمول به؟ هو القول الثاني. لماذا؟ ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين علل بتعليل في هذه المسألة بتعليل مهم، قال لو أبطلنا لكنا قد أبطلنا العمل بالكتب الفقهية التي مات أصحابه، وقلنا إنه مثلا أي مسألة في هذا الكتاب وجاء واحد يفتي فيها يقول فلان أفتى في المسألة وتفتي بفتوى، يقول لك لا تفتي. ليش؟ لأنه لو كان حي وعرضت عليه هذه المسألة في الطهارة أو في الصلاة أو في كذا أو في كذا فلربما تغيرت فتوى، وهذا لم يقل به العلماء. يعني أن القول بأنه لا يجوز تقليد الميت مثلا وعدم الأخذ بفتواه ونحو ذلك مقتضى أنه يلغى الاستفادة من كتب الأئمة على مدار التاريخ. وابن حمدان يتكلم عن هذه المسألة، ولهذا الفقرة الأخيرة التي قرأها أخوكم قبل قليل، ولذا قال الأول أصح لأنه أخذ بقول المفتي الذي عرف أن المفتي يقول به بالدليل إلى آخره. وإذا منعنا تقليد الميت لأي علة كما يقول هنا في وجه لنا بعيد ولغيرنا ضعيف لتغير اجتهاده لو كان حيا، اللي هو التعليل الذي يمنعون به، إذا أخذ بها القول لا يفتي، لكن قال وفيه ضعف. وعلى صحة هذه الفتوى أدركنا الأئمة الذين يرجع إليهم في الفتية، كلهم يفتون بقول أئمة، يقول لك هذا أفتى به الإمام أحمد والإمام أحمد مات من سن، وهذا أفتى به الشافعي، وهذا أفتى به مالك، وهذا أفتى به أبو حنيفة رحمهم الله تعالى، وهذا أفتى به الإمام فلان من الذين تقدموا. فلو ألغينا الأخذ بفتاوى هؤلاء لتعطل علم كثير. نعم يا شيخ. ومثله حتى قبل الأئمة الأربعة من تابع التابعين والتابعين، وأيضا الصحابة فتاوى الصحابة. ولهذا العلماء يقولون أنا أفتيت مثلا بما أفتى به فلان، لكن فتواك بما تفتي به فلان بالنسبة لها قيود ولها شروط، يعني لابد أن تكون عارفا بمذهبه وأن تكون نظرت في الأقوال إذا كان فيها خلاف، ثم بعد ذلك لك أن ترجح. لكن في حالات معينة وفي دقائق من الفقه قد لا يكون اجتهد فيها إلا ذلك الإمام، يعني قد لا تجون هذه المسألة، فهل أنت تفتي بفتوى وإن كان ميتا؟ قال لك نعم، له أن يفتي بفتوى وإن كان ميتا. وهذا الذي ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في أواخر إعلام الموقعين، لأن كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين ابن القيم كتاب عظيم، وحقيقة هذا الكتاب ميزته أنه يجمع بين نقل أقوال الأصوليين والفقهاء في هذه المسائل القريبة من مسائل أصول الفقه، لكن مع ربطها بالأدلة الشرعية. يعني إذا جاء إلى مسألة ربطها بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربطها بفتوى بعض الصحابة، ربطها مع النقل عن الأئمة. ومن هنا فهذا الكتاب عظيم، ولهذا الجزء الأخير من الكتاب اشتمل على بابين عظيمين. الباب الأول يتعلق بالفتوى اللي هو محل الكتاب الذي نقرأه، وقسمه إلى مسائل من أجمل ما تكون، وفيه وضوح. ربما مثل كتابنا هذا مثل المتون الفقهية فيه صعوبة فيه، لكن كلام ابن القيم خرج به عن نطاق المتون الأصولية أو الفقهية أو غيرها، ويتكلم بسعة من خلال الأدلة وغيرها. ونقل عن ابن حمدان، يعني ابن القيم نقل عن ابن الصلاح في كتابه المفتي والمستفتي، ونقل أيضا عن ابن حمدان في بعض المسائل، أي نقل من هذا الكتاب الذي بين أيدينا. فالجزء الأخير من إعلام الموقعين الذي طبع قديما في 4 مجلدات، ثم حقق أخيرا وطبع في 5 أو 6 السادس فهارس. المهم أن المجلد الأخير احتوى على 2. الباب الأول يتعلق بالفتوى ونوعها والتقليد وأحكامه ومن يفتي، بمسائل جميلة جدا. والقسم الثاني ختم الكتاب بفتاوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، من العقيدة، من فتاوى العقيدة إلى آخر أبواب الفقه. وهذا القسم الأخير، هذه الفتاوى الرسول، هو الذي أفرد وطبع في أكثر من مرة في كتاب مستقل بعنوان فتاوى رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن القيم رحمه الله تعالى. واستقصى كل الفتاوى، وهذا الذي يميز كتب مثل هؤلاء الأئمة عن الكتب التقليدية الأصولية أو غيرها، هو أنه بحث هذه المسائل لكن بطريقة مختلفة، مثل الشاطبي رحمه الله تعالى في كتاب الموافقات. صحيح الشاطبي في الموافقات أقعد وأقرب إلى الكتب الأصولية، لكنه أيضا جدد وتوسع في مسائل وأدخل مسائل في مسائل، فكان كتابه أي الموافقات فريدا من نوعه. وأيضا ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين. فالذي دعانا إلى الإشارة إلى هذا هو ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى من تعليل القول بأن المنع من تقليد الميت قول مرجوح، أن هذا القول قول مرجوح لأنه يلغي كلام العلماء وكتبهم المدونة التي استفاد منها ولم يزل المسلمون يستفيدون منها وستبقى مفيدة إلى آخر الزمان، لأن كتب العلم مفيدة. وما من إنسان يبحث في مسألة من المسائل أو قاضي يقضي في حكم مسألة أو يفتي أو مفتن يفتي في مسألة من المسائل إلا وهو محتاج إلى كتب المتقدمين، لا يلزم أن يأخذ بفتواهم 100% لاختلاف الواقعات، الواقع قد تختلف، لكن يستفيد من فقههم وهذا معلوم. فكل من يتصدى في بحث مسائل الفقه فإنه أحيانا يحتاج إلى عبارات لفقيه من هؤلاء الفقهاء، ويفرح بها فرحا عظيما ويقول وجدت في كتاب الفقه الفلاني من الفقه الحنفي أو المالكي أو غيره، ويقول وجدت له عبارة تقول كذا وكذا في المسألة التي هو جالس يبحثها. فعلم العلماء لا ينقطع، لكن التعصب والتقليد من غير دليل وتقديم أقوال الرجال على نصوص الكتاب والسنة، هذا هو الذي منع منه العلماء. نعم يا شيخ. إذن أقول نقل الفتوى عن من مات لا يكون نقل جامد، نقل مجرد بدون فقه الواقع اللي هو الذي يعيشه. إيه نعم، لا بد أن يكون، خاصة إذا اختلفت الحالة، إذا أحيانا تختلف الحالة في بعض شيء من صفاتها فلا بد أن ينقله ولهذا حتى ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر كلاما جميلا في إعلام الموقعين، وهو أن القاضي والمفتي لا بد له من معرفة أمرين أساسيين: العلم الشرعي والعلم بالواقع. هكذا فصلها رحمه الله: العلم الشرعي والعلم بالواقع. وغالبا الخلل يأتي من إيش؟ ها؟ من عدم العلم بأحد الأمرين. أحيانا تكون الواقع مصورة متصورة تصورا جيدا، لكن ما في خلفية شرعية يطبق عليها الحكم. وأحيانا بالعكس، قد تصور الحكم الشرعي تصورا واضحا لكن لم يكن خبيرا بإيش؟ بالواقع. وتصور الواقع بالنسبة للفتوى من أهم المسائل، لأن المستفتي والسائل عليه إيش؟ أن يعرض مسألته بوضوح، وإلا فقد يوقع من يفتيه في الخطأ. وليس الخطأ في قول المفتي، وإنما الخطأ في أخذه فتواه على مسألة لم يسأل عنها بشكل واضح. أحيانا السائل يسأل عن شيء ويخفي شيء، في شيء وقع ويخفي شيء آخر، يريد أن يوجه المفتي، يريد أن يوجه المفتي ليفتيه بجواب هو يريده، وهذه لا تنفع صاحبها في النجاة من المسؤولية ومن عذاب الله عز وجل إذا كان يترتب عليها أخذ لحق أو أكل لحرام أو نحو ذلك. لا ينفعك إذا لبست في صيغة الفتوى ثم أجبت ثم تقول أنا أخذت بفتوى فلان، هذا لا ينفع. كما هو الحال في اليمين، إذا حلف يمين يقتطع بها حق امرئ مسلم لا ينفعه كون القاضي حكم على مقتضى اليمين وأصدر حكما شرعيا، لا يعني أنه صار الحق لك إذا كنت كاذبا في يمينك. وهكذا في الفتوى، هذه ذكرها العلماء أنه هل لابد يذكر، أخوكم يقول هل لابد يذكر اسم الإمام أم لا؟ يعني هذه تكلم فيها بعض من تكلم في هذه المسائل، وبعضهم اشترط، قال ينبغي أن ينسبها إلى الإمام، فإذا سأله قال مثلا في مذهب الشافعي كذا وكذا، أو الفتوى على مذهب الشافعي كذا وكذا. والظاهر إنه الحالات تختلف، يعني إذا في بلد على مذهب الحنابلة أو على مذهب الشافعي فالغالب أن الفتوى على مذهب الإمام، فلا يلزم أن يذكر فتوى الإمام، والله أعلم. هذه مسألة أخرى، وهذه اللي نحن نتكلم عنه. من هو المجتهد؟ في مجتهد داخل المذهب، في مجتهد داخل، هو يفتي داخل المذهب، ولهذا قلنا له هل يفتي أو لا يفتي، وقلنا الأصح أنه يفتي. أما إذا كان قد تصور المسألة وقلنا بحاجة إلى معرفة الأدلة ونحو ذلك، فهذا باب، هذا باب آخر. نعم، تفضل. أحسن الله إليك. الحالة الثانية أن يكون مجتهدا في مذهب إمامه مستقلا بتقريره بالدليل، لكن لا يتعدى أصوله وقواعده، مع إتقانه للفقه وأصوله وأدلة مسائل الفقه، عارفا بالقياس ونحوه، تام الرياضة، قادرا على التخريج والاستنباط وإلحاق الفروع بالأصول والقواعد التي لإمامه، وقيل وليس من شرط معرفة وليس من شرطه معرفة هذا علم الحديث واللغة. علم معرفة هذا علم الحديث هنا. وليس من شرطه معرفة هذا علم الحديث واللغة واللغة العربية لكونه يتخذ نصوص إمامه أصولا يستنبط منها الأحكام كنصوص الشارع، وقد يرى حكما ذكره إمامه بدليل فيكتفي بذلك من غير بحث عن معارض أو غيره وهو بعيد. وهذا شأن أهل الأوجه والطرق في المذاهب، وهو حال أكثر علماء الطوائف الآن. فمن عمل قبل أن ندخل في هذه الحالة الثانية دونها، يكون مجتهد في مذهب الإمام مستقلا بتقريره بتقرير مذهب الإمام بالدليل، لكن لا يتعدى أصول وقواعد الإمام. أنتم تلاحظون الحالة الأولى ما هي صفتها؟ غير مقلد لإمامه لا بالحكم ولا بالدليل. هذا لا، هذا مجتهد داخل الإمام، داخل مذهب الإمام، لا يتعدى أصوله وقواعده، مع إيش؟ مع بعض الصفات التي يتصف بها، متقن للفقه على مذهب إمامه وأصول الفقه، وأيضا عارف بأدلة مسائل الفقه، وأيضا عارف بالقياس وشروطه، مع القدرة على التخريج والاستنباط وإلحاق الفروع بالأصول إلى آخره. يعني هو خبير خبرة تامة في داخل المذهب. بقي، هل هذا من شرطه أن يكون عارفا بعلم الحديث وأن يكون عارفا باللغة العربية أم لا؟ فيه خلاف، فبعضهم قال لا يشترط. لماذا؟ قال لك لأنه هو أصلا إنما يجتهد داخل المذهب، فليس بحاجة إلى معرفة علوم الحديث لأنه يجتهد داخل المذهب، وفي داخل المذهب وقواعد المذهب وأصول المذهب تكون قد طبقت القواعد المعروفة التي طبقها هذا الإمام. يعني الإمام الشافعي مثلا له قواعده في الرواية وأخذ الحديث ومختلف الحديث وقواعد الأصول وإلى آخره، فهذا الفقيه الذي نتحدث عنه هو آخذ بأصول هذا الإمام، إذن لا حاجة إلى ما خرج عن ذلك من القواعد والأصول التي هي لعلوم الحديث. لكن القول الثاني أنه لا بد أن يكون مطلعا على ذلك، لا بد أن يكون ملما باللغة العربية، وأن يكون أيضا ملما بالحديث ونحوه. لماذا؟ سبق أن جاءت الإشارة إلى هذه المسألة، وهي أن العلوم الشرعية مرتبط بعضها ببعض، فالقول باحتمال أن يكون فقيها عالما بهذا المستوى داخل أحد المذاهب الأربعة مثلا، ثم هو لا يفقه شيئا من علم الحديث ولا في اللغة العربية، هذا قول غريب وبعيد. ولكن الذين يتكلمون في مثل هذه المسائل يتكلمون في الشروط، يعني هل يشترط أو لا يشترط، يعني هل معنى هذا أنه لا يكون مجتهدا داخل المذهب إذا لم يكن عارفا بعلوم الحديث أم لا؟ الذي يظهر أنه لا بد من معرفة الحديث واللغة والنحو. يعني هم يقولون إن هذا المجتهد داخل الإمام، داخل مذهب الإمام، هو آخذ بكل قواعد هذا الإمام، من التعارض والترجيح وقواعد في الحديث وفي استنباط الآيات القرآنية. إذن هو آخذ بجميع قواعده، فلا حاجة له إلى ما هو خارج عن ذلك. ولهذا ايش قالوا؟ قالوا فيكتفي بذلك بمعرفته من غير بحث عن معارض أو غيره. وابن حمدان يقول وهو بعيد، يعني هذا القول بأنه ليس من شرطه معرفة الحديث واللغة العربية والنحو ونحو ذلك، هذا قول بعيد. ثم قال الشيخ وهذا شأن أهل الأوجه والطرق في المذاهب، وهو حال أكثر علماء الطوائف الآن. المذاهب الأربعة، ماشي، المذاهب الأربعة للفقهاء ذكر تسلسل في نسبة الأقوال إلى الإمام أو إلى المذهب. أعلاها إذا قيل نص عليه الإمام، نص عليه الإمام أحمد، نص عليه الإمام الشافعي، فهذا نص عليه هو، يعني أنه نقل عن هذا الإمام أنه قال هذا الكلام، هذا يسمى إيش؟ شو قال عنه؟ نص عليه. أحيانا الإمام له أكثر من رواية أو أكثر من قول في المسألة الواحدة، فهذه يسمى روايات عن الإمام، فهمتم الدرجة الثانية؟ روايات عن الإمام. ولهذا تجد مثلا في كتب الفقه الحنبلي مثلا، خاصة الكتب الموسعة مثل المغني وغيره، يقول عن الإمام أحمد روايتان، ثلاث روايات، أربع روايات. وهذه الروايات منقولة عن الإمام أحمد لأنه طول عمره كان يفتي من خلال الدليل، ففي وقت قد يفتي في هذه المسألة مثلا بأن وضوءه صحيح ولا يعيد الوضوء، ثم بعد سنة أو كذا يتغير اجتهاده فينقل عنه في هذه المسألة أنه إيش؟ يعيد الوضوء، فيقال إيش؟ عن الإمام روايتان أو ثلاث روايات. ولهذا يعني تجد أحيانا يعني الأقوال، أقوال العلماء، أقوال العلماء حين ينص عليها فيقول لك مثلا القول الأول أنه يجوز وهذا مذهب الشافعي ونص عليه أحمد، لكن القول الثاني لا يجوز، يقول وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها فلان وفلان وفلان من أتباع الإمام أحمد بن حنبل. وأكثر الأئمة تنقل عنه الروايات هو الإمام أحمد بن حنبل. الإمام مالك أيضا تنقل عنه روايات، الإمام مالك لأنه إمام في الحديث وألف الموطأ، فتنقل عنه أكثر أحيانا أكثر من رواية في المسألة الواحدة. الإمام أحمد أكثر من الإمام مالك، أكثر مسائل العلم له فيها أكثر من رواية. الإمام الشافعي أيضا ينقل عنه أكثر من قول، لكن أشهر ما نقل عن الإمام الشافعي هو القول القديم والقول الجديد لما كان في العراق، ثم لما انتقل إلى مصر مذهبه القديم ومذهبه الجديد، لأن مذهبه القديم في العراق كان فيه أئمة نقلوا عن الشافعي ودونوا فقهه في العراق، ثم لما انتقل إلى مصر أيضا كان له تلاميذ دونوا فقهه الجديد ومذهبه الجديد في مصر. إنما الفرق بين المروي عن الإمام مالك أو عن الإمام أحمد أو عن الشافعي هو أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى شبه محدد القديم وإيش والجديد. أما مرويات الإمام أحمد وأظن مثلها مرويات الإمام مالك فهذه أحيانا لا يعرف القديم من ما هو المتأخر لا يعرف. ولهذا تكلم العلماء في باب الفتوى في مسألة وهي حكم الأخذ بقول الإمام الشافعي في القديم، هل يجوز أو لا يجوز؟ يعني هل يجوز أن تنسب إلى الإمام الشافعي قولا وهو قاله في القديم ثم رجع عنه في مذهبه الجديد؟ اختلف، بعضهم منع منه وبعضهم أجازه. لكن المرويات عن الإمام أحمد في الغالب إنما تنقل عنه لكن لا يعرف ما هي الرواية الأولى وما هي الرواية الثانية. اللهم إلا يمكن في مسائل محدودة عرف أنه تاريخها، يعني أنها قالها في وقت كذا أو كذا أو لا. لكن في الغالب الرواية عن الإمام أحمد مترددة. نعود إلى موضوعنا، أحيانا يكون للإمام نص واحد وقول واحد في المسألة نص عليه، القسم الثاني دونه وهو إيش الروايات عن الإمام أو الأقوال عن الإمام مثل القول الجديد والقديم، هذه كلها تنسب إلى الإمام. ماشي هذا؟ طيب، يأتي دون ذلك الأوجه والطرق. الأوجه والطرق هي استنباطات العلماء المتأخرين، يعني هو اجتهد في قول الإمام في مسألة لم ينص عليها الإمام، اجتهد فقهيا فيقال عنه هذا وجه في مذهب الإمام الشافعي أو وجه في مذهب الإمام أحمد. لماذا يسمى وجه؟ وأئمتهم يسمون أهل الأوجه والطرق، لأن الإمام ما نص عليها، لكن هؤلاء العلماء أخذوا بقواعده وأصوله في فتاواه فاستنبطوا في هذه المسألة الجديدة فتوى توافق المذهب فيقال عنها هي وجه في مذهب الإمام. فهمتم هذا؟ وطبعا في كتب فقه الأئمة تجد مهم بحث هذه المسألة ومعرفة مصطلحات الأئمة في هذا الباب. يعني أحيانا يقول لك هذه رواية في المذهب، أحيانا يقول لك هذا وجه في المذهب، أحيانا يقول وللفتوى طريقان، طريقة فلان وطريقة فلان، هذا له طريقة وذاك له طريقة، وكلهم من أئمة المذهب الحنبلي أو الشافعي أو المالكي أو الحنفي. الحالة الثانية التي ذكرناها قبل قليل وهي حالة إيش؟ القسم اللي هو دون القسم الأول، الحالة الثانية مجتهد في الإمام في مذهب الإمام لا يتعدى أصوله وقواعد. وابن حمدان يقول وهذا شأن أهل الأوجه والطرق في المذاهب، المذاهب الأربعة، يعني من القرن الرابع والخامس والسادس وزمن ابن حمدان أكثر العلماء هم أهل الطرق، الأوجه والطرق، وجه في مذهب الإمام الشافعي ما نص عليه الشافعي وليس قولا منصوصا له في القديم أو الجديد أو هو رواية عن الإمام أحمد منصوص عليها، وإنما أئمة المذهب هؤلاء نظروا في قواعده وقاسوا المسائل التي أفتى بها بطريقة دقيقة جدا، فاستنتجوا أنه على قواعد الإمام فلان يؤخذ به، أو أنه تكون الفتوى كذا وكذا، فتسمى وجها في مذهب الإمام الشافعي. فإن قال قائل يعني كيف يعرف قواعد؟ نقول نعم، لكل إمام من الأئمة الأربعة له قواعد، أحيانا تختلف عن القواعد الأخرى. ولهذا مثلا أبو حنيفة رحمه الله تعالى والمذهب الحنفي له قواعد أحيانا تخالف قواعد بقية الأئمة الأربعة. فالمجتهد داخل المذهب الحنفي يعرف قواعد الإمام. ولهذا لما تقرأ في كتب الفقه تجد نتيجة المعرفة بهذه القواعد، حتى في مسألة جديدة. يعني مثلا في مذهب الأحناف لا يقبل حديث الآحاد فيما تعم به البلوى، ما تعم به مثل الأبوال ونجاستها وكذا، هذا قالك تعم به البلوى، لا يؤخذ بحديث واحد، يقول أنا فيما تعم به البلوى، لازم هذا يصير فيه أكثر من قصة مع الرسول وأكثر من حديث، لابد. فلو لم يأتي فيما تعم إلا حديث واحد لكنا والله ننظر في قواعد أخرى غير هذه القاعدة. فتجد المتأخرين يبنون على مثل هذا الأصل قواعد في الفتوى، ويقول على قاعدة الإمام فيما هذه المسألة. مثلا مثل آخر عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه إذا خالف الراوي وعمل بخلاف روايته فيؤخذ بعمله ولا يؤخذ بروايته. يعني كمثال مثلا روى صحابي مثلا يعني أنه حديث في نقض الوضوء من مس الذكر، ثم ثبت عن هذا الصحابي أن مس الذكر لا ينقض، ماشي؟ إذا ثبت عنه العمل بخلاف ما روى، فبأيهما نأخذ؟ بما روى ولا بما رأى؟ الجمهور ماذا قال؟ الجمهور قالوا يؤخذ بما روى. أبو حنيفة ماذا قال؟ قال يؤخذ بما رأى. الجمهور قالوا يؤخذ بما روى لأن هذا حديث الرسول، وما فعله هذا اجتهاد منه، قد يخطئ وقد يصيب وقد ينسى وقد يغفل. لكن أبو حنيفة وش قال؟ قال لك معقول صحابي يسمع من الرسول ويخالفه إلا بدليل؟ لا بد أنه دليل ناسخ، أو أن هذا للاستحباب وليس للوجوب، ما يمكن الصحابي يخالف. ماشي هذا ولا لا؟ فتجد عند أبي حنيفة مثلا أنه أحيانا يخالف الدليل، ابحث عن السبب تجد قواعد وتقول أنه روي عن هذا الصحابي وثبت عنه أنه إيش عمل بخلاف روايته، فنأخذ بعمله لأنه أعلم بالحديث وأعلم بمتى قاله الرسول وأعلم بحكمه فنحن نأخذ. والأئمة الثلاثة رحمهم الله تعالى ماذا يقولون؟ يقولون لا. فهذه من جملة أسباب اختلاف الفقهاء. وأسباب اختلاف الفقهاء كما تعلم له أسباب كثيرة، وعلى رأسها مسألة ثبوت السنة وورود الحديث وعلمهم به، وهذا باب كبير جدا وعظيم، وألف فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رسالته المشهورة رفع الملام عن الأئمة الأعلى. فالاجتهاد داخل المذهب له قواعده وله أصوله، فالعلماء من هذا النوع عرفوا ذلك وضبطوا القواعد والأصول. واضح يا مشايخ؟ طيب فضل. هو سيظل كل إمام على قواعد، هذا قناعة. عندما يبقى أيهما أرجح، كما في اختلاف في تصحيح الحديث وتضعيفه، ماذا نصنع؟ صح ولا لا؟ هذا صححه وهذا ضعفه، ماذا سنقول؟ يعني كيف نجمع بينهم؟ كل له اجتهاده. نحن لا نتكلم، نتكلم من الجهة داخل المذهب. ها هو الموجود. أكثر كتب الفقه المدونة في الشروحات في المالكية هي كلها يعني هل تفاصيل كتب الفقه الموجودة الآن اللي يعني ألفها أصحابه قبل والآن مطبوعة، هل كلها نص عليها الأئمة الأربعة؟ الجواب لا. أغلبها عمل أهل الطرق والأوجه، هم الذين فرعوا. ولهذا أحيانا سيأتينا ربما في هذه الفقرة أنه أحيانا القواعد لها مساران، ولهذا عند الحنابلة إذا في أكثر من رواية أنت تفرع على أي الروايتين؟ تفرع على الرواية هذه ولا على الرواية هذه؟ فتجد أحيانا المجتهد ينظر في المسألة ويفرع على هذه الرواية كذا وعلى الرواية الثانية كذا. إنما أغلب الفقه هو استنباطات وتخريجات هؤلاء الأئمة الذين تطور الفقه على أيديهم تطورا كبيرا. نعم يا شيخ. أحسن الله عليك يا شيخ. اختلاف الروايات عند الإمام ما يكون باختلاف الواقعة والحادثة، يعني ما هو مع بعد الزمن قد تنقل له الصورة فيفتي بها، تنقل له الصورة مقاربة لهذه أو تنقل بصيغة أخرى فيفتي بفتوى غير الأولى فيروى عنه روايتان. يمكن أن يكون في بعض الأحوال تغيرت الحالة، وأحيانا يكون بورود الدليل الجديد وهو الأكثر، يعني ثبت لديه دليل أو كان يفتي في مسألة فثبت لديه عمل صحابي فقدم عمل الصحابي على القياس ونحو ذلك. وقد يكون أحيانا يمكن الحادثة استجدت فأفتى فيها لنظرا لما استجد بها من معنى. فضل إيش؟ ما في، لا بد من الترجيح بالأدلة. ولهذا شوف مثلا ابن قدامة في المغني هو أوسع من ذكر المرويات عن الإمام أحمد بن حنبل ورجح، بقي الترجيح عند الفقهاء له طريقتان ترجيح. الترجيح في ما ينسب إلى المذهب، وهذا موجود في كتب الشافعية والمالكية، أنه في كتب الفقه إذا اختلف فلان فلان فالمعول هو ما في كتاب كذا، ومثل عند الحنابلة. يعني في أكثر من إمام ألف كتابا في الفقه ونسبه إلى الإمام أحمد فيقول لك إذا اختلفت الأقوال فالمعول عليه ما في كتاب كذا، ما في كتاب المنتهى مثلا في فقه الحنابلة، أو ما في كتاب الإقناع. وهذا كان ينص عليه حتى في مسائل القضاء، يعني مثلا يقول لك ويكون القضاء على مذهب الإمام أحمد، ماشي، فإن وردت المسألة واختلف فيها الفقهاء فيرجح قول فلان لأنه أقرب إلى قواعد مذهب الإمام أحمد، ومثل الشافعية ومثل المالكية ومثل أيضا الأحناف. والطريقة الثانية في الاجتهاد هي النظر في الدليل، يعني عدة روايات أيها أقرب إلى الدليل فإنه يرجى. وكل الطريقتين كانت مستخدمة حتى في بلادنا هنا، كان قبل حوالي 40 و50 سنة كانت أيضا الفتوى وأحيانا القضاء فيها شيء من الإلزام، وإذا وقع خلاف عليكم الصلاة، وإذا وقع خلاف فإنه يكون يرجح ما في الكتاب الفلان. ثم لما جاءت مدرسة الشيخ عبد العزيز بن باز في الفتية خرج عن نطاق التقيد بأي قول إلى النظر في ما هو أقرب إلى الدليل الشرعي، وهذه صفة الاجتهاد المطلق. ولهذا هؤلاء المشايخ خرجوا عن مذاهبه، خرجوا عن المذاهب التي نشأوا عليها. صحيح هم نشأوا على المذهب، لكن تجد في فتوى مرة يفتي بما يوافق الشافعية ومرة يوافق المالكية، كل ذلك بناء على الدليل. فمن عمل بفتيا هذا فقد قلد إمامه دونه، لأن معوله على صحة إضافة ما يقول إلى إمامه لعدم استقلاله بتصحيح نسبته إلى الشارع بلا واسطة إمامه. طيب، يعني هذا معنى أنه إذا قلده، يعني عمل بفتية، أنت سألت هذا العالم وأفتاك اللي هو من هذا النوع من أهل الأوجه والطرق، وأفتاك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، فأنت قلدت من؟ قلدت هذا العالم الذي أمامك وسألته، ولا قلدت الإمام الذي ينسب إليه المذهب؟ قال لا، هو قلد الإمام. ليه؟ لأن معاوله هو الإضافة، إضافة ما يقول إلى إمامه، لأن هذا العالم يقول لك أنا أفتيك على قواعد مذهب هذا الإمام، لأنه غير مستقل بالنظر في الأدلة. هو لم يقل لك أنا نظرت إلى ما في البخاري ومسلم وأبي داود وكذا، لا، وإنما يقول له على ضوء هذا المذهب فالحكم هو كذا وكذا. لأننا نتكلم عن من؟ عن الحالة الثانية من حالات المجتهد داخل المذهب، والذي ينظر في الأدلة استقلالا هو المجتهد المطلق. نعم، أحسن الله إليك. والظاهر معرفته بما يتعلق بذلك من حديث ولغة ونحو. هذا اللي قلنا أنه يرجع إليه، والظاهر أنه لا بد من معرفة هذه الأشياء. نعم. إيه، الرياضة المقصود بها التدريب على مسائل الفقه والمعرفة، لأن الفقه ملكة وقدرة، فالممارسة العملية في كتب الفقهاء وأقوالهم ونحو ذلك لابد فيها من إنسان جرب هذه الممارسة. فالمقصود بالرياضة هنا التريب يعني كثرة النظر في المسائل والاستنباط ونحو ذلك. نعم، أحسن الله إليك. وقيل إن فرض الكفاية لا يتأدى به لأن تقليده نقص وخلل في المقصود. هذا قول، إن فرض الكفاية لا يتأدى بمثل هذا الإمام اللي هو من هذه الدرجة، بل لابد أن يكون في الأمة من هو أعلى درجة منه. طيب، تفضل يا شيخ. أحسن الله إليك. وقيل يتأدى به في الفتوى لأن إحياء العلوم التي وقيل يتأدى به في الفتوى لا في إحياء العلوم التي تستمد منها الفتوى، لأنه قد قام في فتواه مقام إمامه مطلق في فتواه مقام إمام مطلق، فهو يؤدي عنه ما كان يتأدى به الفرض حين كان حيا قائما بالفرض منها، وهذا على الصحيح في جواز تقليد الميت. طيب، هذا هو القول الثاني. إذن القول الأول إن فرض الكفاية لا يتأدى، لا يتأدى بهذا النوع، وقيل يتأتى به. يعني القول الأول يقول لك فرض الكفاية لابد من درجة أعلى، القول الثاني يقول لك لا نحتاج. إذا وجد هذا النوع من العلماء المجتهدين داخل المذهب العارف بالقواعد والأصول ويخرج عليها، فإنه يتأدى به الفتوى وإجابة الناس وإفتائهم في مسائل حياته. واضح؟ لكن هو يقول لا في إحياء العلوم التي استمد منها الفتوى، يعني كأنه يقول هذا النوع من العلماء يكفي في إيش الفتوى والقيام بفرض الكفاية في الأمة إذا وجد هذا النوع من العلماء. لكن هل هذا النوع هو الذي يجدد أصول وقواعد الفتوى والنظر في الأدلة؟ قال لك لا. فهمتم عبارة ابن حمدان ماذا قال؟ لا في إحياء العلوم التي تستمد منها الفتوى. ما هي العلوم التي تستمد منها؟ العلم بالكتاب وبالسنة وبالأصول وبالقواعد وبكذا، التي هي شروط مطلقة للمجتهد. لكن بالنسبة للفتوى لا، هو نفسه يقوم مقام فتوى إمام مطلق مجتهد، فهو يؤدي ما تأدى به الفرض لو كان حيا. كأنه يقول هذا المجتهد في مذهب الإمام الشافعي هو يفتي كما لو كان الإمام الشافعي موجودا فيفتي بفتوى، فهو يتأدى به لأنه يفتي على قواعد مذهبه. وليس معنى هذا أن هذا العالم في هذه الدرجة أنه صار إيش خبيرا وعالما بالقواعد والأصول التي يرجع إليها في الفتوى. ولا يعني هذا أن مثل هذا المفتي لا يكون خبيرا بها، أكثر العلماء من هذه الدرجة قرأوا العلم وترسخوا فيه وقرأوا فنون العلم المختلفة من علم الحديث وإلى آخره، لكن لأنهم علماء وفقهاء داخل المذهب تجدهم تقيدوا في أصول وقواعد المذهب. فلذلك قلنا الصحيح أنه يؤخذ عنهم الفتوى. نعم. ولهذا قال وهذا على الصحيح في جواز تقليد الميت، وسبقت الإشارة إلى ذلك. نعم. ثم قد يكون المجتهد المقلد ثم قد يوجد من المجتهد المقلد المقيد استقلال بالاجتهاد والفتوى في مسألة خاصة أو باب خاص. نعم. جميل هذا استدراك، إنه لا يعني هذا أنه لا يخرج عن المذهب أبدا لأنه متقيد بقواعده وأصوله، وإنما هو في الجملة لا يخرج عن المذهب، لكن قد تأتي مسألة يجتهد فيها ينظر في الأدلة يخرج عن قول الإمام فيكون مجتهدا في هذه المسألة، أو حتى في باب من أبواب العلم. وهذا مهم جدا، وكما قلنا لكم فإن كثيرا من هؤلاء العلماء الذين دونوا كتب الفقه وهم أهل الأوجه والطرق أئمة كبار ضنيعون في العلم ودرسوا قواعد الأصول والحديث واللغة العربية وإلى آخره وبلغوا درجة عالية، لكن هم في الغالب يتقيدون في المذهب وينتسبون إليه ولا يريدون أن يخرجوا عنه، ثم قد يكون فيهم ورع لا يرى الإنسان نفسه قد بلغ درجة أن يخرج عن مذهب إمامه. هذا في الجملة، لكن أحيانا قد تجد مسألة أو باب من أبواب العلم يرى أن الله عز وجل قد فتح عليه من الأدلة ما ليس عند إمامه فيجتهد فيه اجتهادا خاصا. نعم. ويجوز له أن يفتي فيما لم يجده من أحكام الوقائع منصوصا عليه عن إمامه لما يخرجه على مذهبه وعلى هذا العمل وهو أصح. صحيح، يعني يجوز له أن يفتي بما لم يجده من الوقائع منصوصا عليه، وإنما بما يخرجه، يعني ليس من شرطه أن لابد كل مسألة لابد فيها نص للإمام ثم هو إيش، لا قد لا يجد. وقالك على هذا العمل نظرا لتفرع فروع الفقه، لو منعنا من هذا وقلنا لا يجوز لهذا أن يخرج إلا على ما كان فيه نص لا توقف الحقيقة التفريع والاجتهاد داخل المذاهب الأربعة. طيب مثلا ننظر إلى المثل، فالمجتهد في مذهب أحمد مثلا إذا أحاط بقواعد مذهبه وتدرب في مقاييسه وتصرفاته تنزل من الإلحاق بمنصوصاته وقواعد مذهبه منزلة المجتهد المستقل في إلحاقه ما لم ينص عليه الشارع بما نص عليه. هذا صح، هذا هو المجتهد، تدرب أخذ المذهب الإمام وصار يلحق النصوص بمنصوصات الإمام، ماشي هذا، فهذا هو المجتهد. يعني الشيخ هنا يقيس حالتين انتبهوا لهما. حالة المجتهد المطلق ماذا يصنع؟ المجتهد المطلق ماذا يصنع؟ عنده آلية في النظر في الأدلة والقياس من خلال النظر بنصوص الشرع الأولى اللي هو الكتاب والسنة فهذا لون من المجتهدين. طيب، والذي معنا المجتهد في مذهب الإمام أحمد قال لك هو شبيه بذلك المجتهد، لكن هذا ينظر في نصوص أحمد وقواعد الإمام أحمد، فهمتم هذا؟ إذن هو ينظر في نصوص الإمام أحمد وفي قواعد الإمام أحمد فيجتهد فيها كطريقة المجتهد الذي ينظر في نصوص الشرع، يعني كأنه يقول ذاك مجتهد وهذا مجتهد، لكن هذا مجتهد داخل نصوص الإمام أحمد. يبينها العبارة القادمة وهي وهذا أقدر على ذاك، فإنه يجد في مذهب إمامه قواعد ممهدة وضوابط مهذبة ما لا يجده المستقل في أصول الشرع ونصوصه. وقد سئل الإمام طيب قبل أن نأخذه يقول وهذا أقدر على ذا من ذاك على ذاك، يقول وهذا اللي هو مجتهد داخل المذهب لما يجتهد في نصوص الإمام أقدر من إيش ذاك على ذاك من المجتهد خارج المذهب. ليش أقدر؟ قال لك لأنه في الغالب نصوص الإمام ممهدة والقواعد واضحة، يعني المسائل عنده أوضح، بينما المجتهد المطلق لا، هو يسبح في يعني جمل من الأدلة وطرائق العلماء في الاستنباط وكذا وكذا، بينما هذا قواعده محددة ومنصوصة، لكن لا يعني هذا تفضيل ذا على ذاك، ذاك أولى وأفضل، لكن المقصود به هو التقريب، إنه ترى هذا العالم الفقيه إذا اجتهد داخل المذهب ترى يجتهد من خلال قواعد وأصول واضحة أمامه أوضح من الأصول التي تكون للمجتهد المطلق، فهمتم هذا؟ طيب إذا نقف عند وسئل الإمام أحمد وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.